حتى و أرجو من الإخوة أن لا يتركوا فراغات، يعني لي يلقى قدامه بلاصة يعمرها، لأن كاين بعض الناس يجوا في آخر لحظة وإحنا في المنبر والناس ما زالها تمشي فتسدونا بحيث واحد ما يلقاش مكان هنا في البداية يبقى من بعيد يجلس من بعيد. إنسان اللي يلقى فرجة أمامه يسدها ما يخليش الفراغ حتى ما يجي واحد متأخر على الوحدة ونص ويبدأ يقطع في الصفوف ويبدأ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كنا في خطبة العيد قد تحدثنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة سعفاء الخدين: ولما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. قالت: ما رأيت منك الخير أبدا. وكنا حينئذ قد تحدثنا على ما ينبغي أن تكون عليه الزوجة من طاعة زوجها في المعروف، لكن بقي لنا أن نذكر المقابل. المرأة إذا صلت خمسها وأطاعت زوجها وحفظته في ماله ونفسها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بمثل ما للرجل على زوجته حقوق، فإن للمرأة على زوجها حقوق، فلا بد أن يعلم الرجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكرم المرأة إلا كريم، وما أهانها إلا لئيم. هي مطالبة بالطاعة في المعروف ومطالبة برعاية الزوج والحفاظ على ماله وشرفه، لكن في المقابل لا يجوز له أن يظلمها أو أن يحقرها أو أن يمد يده عليها. وكثير من الأزواج اليوم يمدون أيديهم على أزواجهن، وفي أحيان كثيرة لأسباب لا تقوم لها قائمة. ولذلك في قوله تبارك وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما تروي عائشة تقول: لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا خادما، يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرب امرأة ولا الخدام نتاعو، لم يضربها أبدا. وفي الحديث: ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا يجوز ضرب الوجه، وإن كان الضرب في العموم يأتي في المرحلة الثالثة كما جاء في الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إلا أن عند الضرب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوجه، عن ضرب الوجه، ونهى عن ولا تقبح، يعني لا تعيرها، يعني بكلام بذيء معيراش إنسان مثلا: يا الحمارة، يا البغلة، يا اللي ما تفهميش الكلام، هذا الكلام القبيح هذا الذي أحيانا قد يؤذي أكثر من اليد، لأن هناك كلام قبيح أثره يكون على القلب والنفس أكثر من عقوبة الضرب. أحيانا تقولها كلام قبيح، قبيح جدا، ينقص من قيمتها، يحط من كرامتها، يعني أو تسب أهلها أو تشتم يعني أهلها، كل هذا يؤذيها إذاية شديدة. أو أنك لا تعيرها اهتماما، ما تعطيهاش اهتمام، فهي الحاضرة الغائبة، حاضرة ولا غائبة، حضورها وغيابها سيان، كيف بحيث تحسسها أنت بتصرفاتك تحسسها بأنها لا وجود لها في البيت، ما كانشها كلي ما كانشها. هذا مما ينبغي الإنسان أن يتجنبه، لأن بمثل ما ينبغي على الزوجة أن تطيع زوجها وتكرمه وتجله وتحفظ شرفه وكرامته، فإنه في المقابل ينبغي أن يحسن إليها وأن يدخل على نفسها البشاشة والسرور والفرح، وأن يكسوها مما يكتسي ويطعمها مما يستطعم، ولهن مثل الذي عليهن. يعني أنت عندك حقوق، هي عندها حقوق عليك، سواء كانت حقوق تاع الطعام والشراب أو المتعة وغيرها، وأيضا الحقوق المعنوية من الإحسان إليها والكلمة الطيبة وإكرامها بالحديث والقول والفعل وإكرام أهلها. حتى إكرام أهلها، إنسان من إكرام الرجل للمرأة أن يكرم أهلها، يعني يكبر بابها وبيمها، يعني لا ينتقص من قيمة، وهي أيضا تكبر بأهله وتجلهم وتخدمهم، يعني تخدم الأهل تاعو، يعني باباه ولا يمه تبين باللي مهتمة بهم وباللي عندهم قيمة عندها، ويظهر ذلك عند الزيارات. عند الزيارات كاين زوجة يجي باباه ولا يجي يمه ولا يجي خوخاوته تقوم بهم وتضحك معهم، وكاين اللي تلقاها تحس باللي يحسوا الوالدين الرجل باللي ما راهمش عجب، ما هيش عجب هالحال كي جاو، تحس في التصرفات تحس. وكذلك العكس صحيح، كذلك إذا جاءوا أهلها إلى بيتك باباها ولا يمها، كاين صورة تبين باللي راهم راك مرحب بهم، راك مرحب بهم فرحان بهم، تجلس معهم تحكي معهم تضحك معهم تقول كلمة كذا، وكاين اللي يبان من تصرفك أنك لا تريد أن يأتوا. وذلك بمثل ما يحب الإنسان أن يعامل أهله يعامل أهل الزوجة، كما هو يحب تكبر بأهله يكبر بأهلها، كما يحب هي تكرم أهله هو يكرم أهلها. هذه بتلك، وهذا الذي يبقي على الود والمحبة والمودة مستمرة، لأن بمثل ما يؤذيك إهانة أهلك يؤذيها إهانة أهلها. كما أنت كي واحد يهين لك أهلك ما يعجبكش الحال، يأتيك ما يعجبكش الحال، كل واحد عنده كرامته وعنده نفسه وعنده عقله، يعني واحد ما يتقبلها. وذلك الإنسان كل ما يطالب به الناس يحرص على فعله للناس، هذا اللي تطالب بها الناس أنت ديرها، مش أنت تطالب الناس بكل شيء ولكن أنت لا تفعل لهم شيء، أنت تطالبهم بكاع الصفة الحميدة ولكن أنت ما تلتزم حتى صفة معهم حميدة أو مع أهلهم. ولذلك في الحديث الصحيح لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك من هذا الباب هذا هو ما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.